نططيني يا بنتي. أمال فين أختي؟ اسنديها معايا يا حبيبتي. فين حليمة؟ حليمة؟ حليمة. هي ما جاتش حليمة؟ ما جاتش منين يا ريمة؟ هي مش كانت معاك يا خالتي؟ كانت معايا يا بنتي وبعدين سابتني. وسابتك ليه؟ أعمل إيه؟ تعملي إيه في إيه؟ قالت لي إنها تعبانة النهاردة شوية ومش هتقدر الليلة تشيل الزراوية. وبعدين يا خالتي؟ قلت لها طيب روحي انتي وجبت انا العسل يا بنتي. ده كل اللي حصل؟ امال انا ليه شلت العسل؟ ريمة مش كا الا حليمة يا ريمة مش كا ريمة. انت بتعمل كده ليه؟ جرالك ايه؟ قوليلي انت ايه اللي عملتيه؟ فين اختي يا خالتي ريمة؟ فين حليمة؟ انتوا بتسألوني مش كفاية انكم فضحتوني؟ اختي ريمة اسكت انت يا مشكاة. لا لا يا ريمة دي مشكاة ريمة مشكاة الا حليمة. روح اسأل على حليمة. اسأل مين؟